paz. تعالوا بينا نفرح، لا تكونوا كئيبا، بينا نغني على دوام السرور، هيا بينا نغني. تعالوا أيها الزملاء نرقص ونبكي بالجدلة في الهموم والغم، بينا نغني. تعالوا أيها الزملاء